فكرة انه تجلس واحد وتعمل له عملية جراحية وانك تؤلف ادوات خاصة لكل غرض اداة ابدع فيها المسلمون. واول من كتب يعني اول ريكورد عندنا او شيء مكتوب في تاريخ البشرية لوصف دقيق لالات بالمئات الات جراحية كان كتاب التصريف للزهراوي. ولادة المرأة عملية تاريخيا عملية معقدة جدا. لو في واحدة بتولد في مصر القديمة والجنين لو الجنين داخل كده عارف يخرج نولده ازاي الجنين دوت؟ من الطبيعي ان حد يفكر ان هو لو مسك راس الجنين دي زق عليها كده هيخرجها بالحوض. فدي بداية هذه فكرة استخدام الفورسيس. انا هفاجئك بقى بحاجة دلوقتي ان الفورسيس ده اللي هو التصوير اللي حصل بالفورسيس للمقاس دوت هذا اللي حاليا بيستخدم في بعض الاوقات هو ده لما تيجي تبص هو نفس الفكرة عجيب. طبعا عشان الجنين عايش من جوه ما فيهوش اي شرشرات. واحد مبدع زي الزهراوي جزاهم الله خير واحدة من المدارس قررت تسمي مدرستها مدرسة الزهراوي احتفاء بهذا العالم. جميل حتى الآن جميل فالفكرة حلوة. ولكن المصيبة لما يكون في مدرسة اسمها مدرسة الزهراوي والطلاب ما هم عارفين من هو الزهراوي. طيب انتوا ايش المدرسة اسمها؟ الزهراوي. طيب مين الزهراوي؟ والله مجري يا شيخ والله مجري مدرسة الزهراوي ما تعرف مين الزهراوي؟ لا والله مين الزهراوي؟ زهراوي ده موجود في المدرسة هو. ايوه هو اسمه مدرسة اسأل واحد الزهراوي والله دخلنا فيها مدير ما ادري يعني ما اعرف اسمه زهراوي بس مدير المدرسة ولا ايش؟ مدير المدرسة. مين الزهراوي؟ عالم مسلم. ايوه ما اعرف ايش كان بيسوي بس اذا لازم هذا روح حرقة صراحة. ليه؟ انت ما بتدرس هنا؟ بعدين مش بس طلاب سألنا مدرس. المدرس في مدرسة الزهراوي لا يعرف من هو الزهراوي. مين الزهراوي؟ الزهراوي صحابي لا اعلم. اختار على الكاميرا كان هو الدكتور. الدكتور اللي سوى ايه؟ اللي سوى المعدات حق تسوي العملية. هو اول من اخترع أيوه. معدات اللي كانوا الناس يعني الدكاترة يعني يستخدموها ل ايوه هذا انت مو شارب القهوة. كيف لو شربت القهوة؟ كان قلت لك اسرار العلماء كلهم. السلام عليك. رحنا مستشفى وشفنا عملية للدكتور واحد من اشهر الدكاترة في بريطانيا في اشهر المستشفيات في بريطانيا وعمل عملية وتحدث شوية عن الآلات وحدثنا عن بعض الآلات وعن دور المسلمين في القرون الوسطى في موضوع الطب. Well, the operation that we did this morning was a thyroidectomy, and it was on a lovely Arab man who had a huge goiter, as you will see from the pictures. And if it had been left, it would have been got bigger and bigger. And one of your interests today is Abu Qasis, and he was one of the first people to suggest that you should do a thyroidectomy. He was a great innovator, and he was most likely one of the most famous surgical innovators of the early Arabic world. And of course he came from Cordova. Yeah. He was very clever. When we did the operation this morning, we used clips and ties, and he invented the concept of using cat gut. Now cat gut we used to use in England a lot. Until when did it was it an operation, the cat? Well, I used it until about 10 years ago. How were things at this period in Europe? We're talking 10th century London, Paris. Oh, he would have been light years ahead. The Arab world was light years ahead of the English. We were in the medieval ages to see that. I said nothing was here at all. There was no surgery. The Arab world was centuries ahead of the rest of the world. من يعرف كتاب القانون؟ كتاب القانون كان المرجع الأساسي للطب في جامعات أوروبا لمدة 600 سنة يا جماعة. القانون، قانون ابن سينا برضو يبدأ كتاب طب بحمد الله، الحمد لله حمدا يستحقه بعلو شأنه، وهو أربعة فنون: الفن الأول في الطب وموضوعاته والأمور الطبيعية، الفن الثاني في تصنيف الأمراض والأسباب والأعراض الكلية، الفن شوف حتى معتبره فن، يعني قاعد يقسم الطب إلى فنون، فن يعني هو بالنسبة له فن لأنه هذا عشقه، عشقه هذا، فبالتالي هذا فنه. والفن الثالث في حفظ الصحة. Were there surgeries in the 10th century in Europe? Or oh yes, there were, but they weren't to that sort of level. They were almost barber surgeons. Things like bloodletting was very popular. When you see our barbers here in England, you see the barber's pole. That is because the surgeons were barbers. Okay. And when you go and have your hair cut, basically you could have your bloodletting for your fever. القرون الوسطى اللي هي دارك ايجز، القرون المظلمة، كانت في اوروبا العمليات الجراحية يقوم بها الحلاقين، فكان في كثير دم، فكان مثلا الدم لما يسوي عملية او يقطع رجل واحد ولا يكسر فين شخص يحط طبعا الدم، يتحط الكوفة، بعدين كان يعلق الكوفة كده على زي عمود ابيض بهذا الشكل تقريبا، فكانت وسخنا يدنا ما ندري، فكان العمود هذا موجود عند كل الحلاقين وفي المناسف اللي مليئة بالدم. بنتكلم على 400-500 سنة بعد بدء البيراميداميات والمستشفيات في العالم العربي، والزهراوي وغيره من العلماء اللي كانوا في القرن العاشر والقرن التاسع. وكان الفراغ منه في شهر رمضان المعظم، كتبه العبد الفقير محمد بن عمر الخفاجي، بيختم كتاب الطب في رمضان. الله أكبر، الله أكبر، مش بس ختم القرآن، كل واحد في تخصصه. كان الطبيب يختم كتاب وتأليف كتاب في رمضان. شفتوا النظرة إلى رمضان، ونحن اليوم في شهر رمضان المبارك، علشان بس نفهم معنى هذا الشهر العظيم، أنه نعمر الأرض. الشافعي يقول: لا تسكنن بلدا ليس فيها عالم يفتيك عن دينك وطبيب ينبئك عن بدنك. الدين فيه إحياء للروح، والطب فيه إحياء للجسد. رسالة، هذه رسالة. ينفع أن اللي بيدرس طب في الاختبارات يغشه؟ إذا غش في الاختبار اللي حيصير طبيب المستقبل، إيش حيسوي لما يعالج بدنك؟ يا عملية، قاعد تسوي عملية، طير فوقك قاعد يطير في غرفة العمليات. أبغى أفهم أنا، يعني غرفة العمليات هذا مكان مقدس، مقدس، طير حمامة قاعد تطير جوا غرفة العمليات. شوفوا برضو هذا الكتاب استشهدنا به كثيرا، معالم القربة في أحكام الحسبة، في الحسبة على الأطباء. ينبغي إذا دخل الطبيب على المريض أن يرتب له قانونا من الأشربة يعني وغيره من العقاقير يعني أدوية، ثم يكتب نسخة لأولياء المريض بشهادة من حضر معه عند المريض. شوفوا الدقة، كذلك إلى أن يبرأ المريض أو يموت لا سمح الله. فإن برئ من مرضه أخذ الطبيب أجرته وكرامته، وإن مات حضر أولياؤه عند الحكيم المشهور وعرضوا عليه النسخ التي كتبها لهم الطبيب. يعني أهل المريض أخذوا النسخ التي كتبها الطبيب في كل زيارة، يذهب بهذه النسخ إلى قاضي الأطباء، فإن رآها على مقتضى الحكمة وصناعة الطب من غير تصريف ولا تقصير من الطبيب قال: هذا قضاء بفروه أجله. يعني في هذا الموقف يرد على أهل المريض يقول لهم: هذا قضاء الله وقدره، قدر الله وما شاء فعل. وإن رأى الأمر بخلاف ذلك قال لهم: خذوا دية صاحبكم من الطبيب، فإنه هو الذي قتله بسوء صناعته وتفريطه. الطبيب بنفسه كان يدفع دية الميت، فكانوا يحتاطون على هذه الصورة الشريفة إلى هذا الحد، حتى لا يتعاطى الطب من ليس من أهله. تخيلت معانا الأمور من 1000 سنة كيف كانت؟ لا تتخيل المسلمين نهضوا من فراغ وكانت الأمور كذا ماشية تبهللة، كله كان منظم وكله كان مخطط له وكله كان مدروس وكله كان فيه إحسان، وكان الطبيب يخاف أنه يخطئ وكان فيه مسؤولية على من يخطئ. كل هذا والغرب كانوا في ظلام، ترى في ظلام، وبنى الغرب على هذا وأبدعوا وأحسنوا، ولهم الشكر أنه الآن موجودين، لأنه بدونهم الآن كان حال الطب حيكون سيء، ونحن مع الأسف تخلفنا. فهلا عدنا Thank you.